طيب يقول هنا: وقعت في بعض الذنوب الموبقة من طاعات للمخدرات والسط أيضا، فهل لي من توبة؟ نعم. وسؤال آخر يتعلق في من وقع في بعض الشبه أو الانحرافات العقادية كفكر الخوارج، أما التوبة فمن ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ فلتحمد الله عز وجل أن تحرك قلبك للتوبة واهتز للتوبة إلى الله عز وجل القائل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد قال ربنا عز وجل أيضا في كتابه الكريم في آية هي أرجى آية لك أيها التائب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا لا يتعاظمه ربنا شيء، جميعا إذا كنت صادقا. لو بلغت أن تكون ذنوبك كفرا بالله عز وجل ثم أقبلت بالإسلام والإيمان فإن الله يقبلك: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن الإسلام يجب ما قبله وإن التوبة تجب ما قد كان قبلها. فيا عبد الله لا يغلبك الشيطان، لا يغلبك، فعلت وفعلت، تذكر كذا تذكر كذا تذكر كذا، أنت منافق، أنت ستنتكس قريبا، أنت سترجع من جديد، أنت ضعيف، سيجعل أمامك الحجر عثر ويجعل أمامك أيضا مصدات وسدود. عدو، ماذا تظن هذا عدو؟ ماذا سيفعل؟ أول ما تقوم إلى التوبة يقول حياك الله أحسنت؟ لا، إنما سيتربص ويكيد ويهجم على القلب ويهجم على خواطرك وينغص. لكن أنت تقترب ممن؟ وتدعو من؟ وترجو من؟ وتسأل من؟ هل تسأل القوية أم الضعيف؟ هل تسأل العزيز أم الذليل؟ أنت تسأل القوي العزيز الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذا تجد الشيطان صاغرا ذليلا إذا ذكرت ربك وإذا صدقت في إقبالك على الله عز وجل. مهما بلغت الذنوب، مهما بلغت الذنوب، فإن العبد إذا صدق الله صدقه ربه. إن تصدق الله أكمل يصدقك. فإذا كنت صادقا وعجلت إليك ربي لترضى، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. ماذا تريد؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فيا عبد الله لا تبقى منحصرا في الوساوس: هل سيغفر لي؟ لا يغفر لي، لا يغفر لي، أعمالي كذا أعمالي كذا. أقبل واصدق وانفض غبار الذنوب والمعاصي وأقبل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فلتكن رجلا شهما صادقا وتصدق مع الله عز وجل، هنيئا لك الأنس الذي سيأتيك، وهنيئا لك انشراح الصدر. فدموع التائبين دموع حارة ودعاؤهم يحبه رب العالمين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فيا عبد الله لا تيأس ولا تضيق، عليك أن تعزم على توبة صادقة بندم صادق ولتحسن، فالعمر قصير، وتدارك ما قد فات، تدارك، فإن ميدان المعركة لا يزال قائما، وحلبة المعركة لا تزال قائما، صراع بينك وبين شياطين الجن والإنس، صراع بين نفسك التي بين جنبيك، وصراع مع رفقاء السوء، وصراع، لكن معك الله، إن معي ربي سيهدين. كيف تخاف؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولذلك ينبغي أن تستشعر عظم إعانة الله لك وعظم تيسير الأمر لك، ولذا الصادق تجد أن الأمور قد استوت بين يديه. من كان يبغضه صار يحبه حبا جما، ومن كان عدوا له صار حبيبا قريبا، والناس يحفلون به، والناس قد تناسوا ما قد وقع منه، كل ذلك أن الله أقبل بقلوبهم. أسألك، قلوب العباد أين؟ بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فيا عبد الله أقبل، وما قد مضى فالتوبة النصوح، وإن كان يتعلق بحقوق العباد فأرجع ما استطعت لذلك سبيلا، أو تحلل منه، هات ما أخذته منه وقل يا فلان قد حصل مني كذا وكذا، وها قد أرجعت لك ما تيسر، ولك في ذمتي كذا وكذا، فأرجوك المسامحة، والله لا يضيعك. فكم من الطيبين قد عفا، وكم من الخيرين قد سامح، وكم من الطيبين من قد يدعو لمن قد سطى عليه وأخذ ماله وأخذ حلية إذا رأى إقباله على الله. فيا عباد الله، لا تقنطوا من رحمة الله. عبد الله، أصدق فقط مع الله، واسجد بين يديه، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، فقمين أن يستجاب لكم. عبد الله، الثلث الأخير من الليل، هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأستجيب له؟ لماذا لا تنشط في تلكم الأوقات الطيبة، في نفحات طيبة، من أجل أن ينشرح الصدر، ومن أجل أن تعيش حياة كريمة، حياة طيبة بحق، لا كذب فيها، لا غرور فيها، لا خداع فيها، حياة يرقص القلب فيها فرحا بالإقبال على ربه وسرورا. إن السلاطين، يقول الحسن البصري، إننا في سعادة لو يعلمها السلاطين وأبناء السلاطين لجالدونا عليها بالسيوف. سعادة يجدها المقبل على ربه عز وجل، وجهه قد استنار، وقبل ذلك قلبه قد استنار، وأحبه الناس، وسعد به أهل بيته، زوجته، أبناؤه، أبوه، أمه، إخوانه، جيرانه، أقبلوا عليه بقلوبهم. فيا عبد الله، لا يضيع ما قد عزمت عليه، ولا تتردد أبدا، واقطع طرق الشيطان، فإذا كانت المعصية سببها رفقة السوء فهذا فراق بيني وبينكم، فراق، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. سيقولون يوم القيامة: هذا السبب يا رب هو السبب، وأنت تقول: هم السبب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلذلك يا عبد الله، لا يضحك عليك الشيطان، لا يسخر بك، أقبل على الله عز وجل، وأقبل على الطاعة، وسترى أن الحياة حياة طيبة، حياة جميلة، لما يأنس بك المسلمون وتسعد معهم في الطاعة، ترتل القرآن صباح مساء، وتركع وتسجد، وتأمر بمعروف وتنهى عن المنكر، إذا لاقيت إخوانك فعلى حب صادق في الله. ليس حب المصالح عند كمال حواليك أصدقائك. إذا افتقرت أو كدت مالي وحدي، أين فلان؟ ذهب. وأين فلان؟ ذهب. وأيضا قد تكون نظيفا عفيفا فلا يزالون بك حتى يلطخونك بالمعاصي. ودت الزانية أن لو زنى النساء جميعا، ودوا لو تكفرون كما كفروا من قبل، ودوا لو تكفرون كما كفروا من قبل فتكونون سواء. المنحرف يود أن تنحرف وتبقى ضالا منحرفا، يأنس بك، لست وحدي، معي فلان وفلان، نشرب الخمر جميعا ونتعاطى المخدرات جميعا، فنحن مجموعة لست وحدي. وهكذا الشيطان يسوغ لك بمثل هذه الأمور. أقبل واصدق، والله عز وجل لن يضيعك، والله أفرح بتوبة عبده أشد فرحا من رجل كان في بيداء من الأرض وعنده دابته وعليها طعامه وشرابه، فبينما هو كذلك فإذا بها انفلتت، ذهبت، لم يجدها، بحث عليها لم يجدها، فبينما هو كذلك استظل تحت شجرة ينتظر الموت. صحراء يا إخوة، لا طعام ولا شراب، ينتظر ماذا؟ الموت. فبينما هو كذلك فإذا بها عنده قد أخذ بخطامها، فقال من شدة الفرح، من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل بناقته ودابته. هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو غني الحميد، ومع هذا يفرح بك، يفرح بك يا عبد الله. لا تتخلف ولا تتولى أبدا، أقبل وزد نشاطا وتشجع، وسترى بعد ذلك أنني قد صدقتك وكنت لك من الناصحين. هذا الذي تراه أمامك من الجبال والركام من الوساوس والخطرات هي معركة فاشلة ستنتهي بأمر الله، وستلتفت إلى الوراء لتراهم قد صاروا هلكا جميعا، شياطين الإنس، شياطين الجن، المعاصي والذنوب، وصرت عبدا صالحا تنعم بحياة كريمة طيبة. اللهم يا بر يا كريم، وفقنا إلى توبة نصوح صادقة نبتغي بها وجهك عز وجل. اللهم يسر لإخواننا تحقق التوبة الصادقة. اللهم نجي شباب الإسلام، نجي أبناءنا وأبناء الإسلام، ونجي بناتنا وبنات الإسلام، نجنا من الشرور والفتن يا رب العالمين. وأما فيما يتعلق بالانحراف الفكري فالعلم، العلم، العلم، أقبل على عقيدة أهل السنة والجماعة، والتلقي على أيدي العلماء. جماعات التكفير من علماؤهم؟ سؤال، سؤال، جماعات التكفير من علماؤهم؟ من؟ من؟ اسمع من علماؤهم: الأديب، الكاتب سيد قطب. ما علاقة رجل يحب البلاغة وشقشقة الكلام أن يكون مرجعا لأهل الإسلام؟ جناية يا أخي، جناية. رقم اثنين: محمد قطب، إن البقرة قد تشابه علينا. رقم ثلاثة، رقم ثلاثة: أبو الأعلى المودودي. رقم أربعة: شكري مصطفى، خريج السجون المصرية. رقم خمسة: أبو قتادة الفلسطيني، ماكث وعاكف في بريطانيا عند إليزابيث. هي هكذا يا جالس عندها ويتحاكم عندهم، إذا حصلت لهم مشكلة ذهب إلى مراكز الشرطة البريطانية، والحكام هنا طواغيت، وأنت وين رايح تتحاكم هناك؟ تعيشون تحت مظلة أهل الكفر وتحاربون أهل الإسلام في ديارهم. أين أنتم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما. أين أنت؟ أين الولاء والبراء؟ أين؟ وأنت تقيم بينهم وتعكف حواليهم. هؤلاء علماءهم. ومن أيضا؟ أبو محمد المقدسي. ولاحظ أن لا أسمى عالم ليس عنده اسم، شيخ ليس عنده اسم، السمرقندي، الفلسطيني، المقدسي، ما اسمك؟ لابد أن نختبئ. عالم يختبي، شيخ يختبي، أهل السنة لا. فضيلة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، سيرة عطرة وأسطر مشرقة ونتاج وعطاء يملأ الدنيا. أهل السنة ما عندهم هذا الخفاء. وأن يحشر الناس ضحى، دعوة ظاهرها كباطنها. أما أنتم المرحلة تقتضي، ما عندنا المرحلة تقتضي، عندنا بث للعلم الصحيح، وعندنا دعوة طيبة أحبها الناس، وعندنا صدع بالحق بدليله، وعندنا سير على سنة النبي حذو القذة بالقذة. هذا الذي عندنا. أما مجالس سرية لا، وتخطيطات هرمية لا، وجناح عسكري وجناح دعوي لا، ما عندنا. عندنا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. محمد ناصر الدين الألباني اسم علم. ما هو أبو كذا السمرقندي، ولا هو أبو كذا الفلسطيني، أو أسماء مستعارة، أو البغدادي أو التشادي والنيزري، ما في هذا، ما عندنا. عندنا علماء تراجم حياتهم كالشمس في رابعة النهار، معلوم نشأته، بيته، قبيلته، أين طلب العلم، من شيوخه، ما هي المناصب التي تقلدها المناصب العلمية، ما هي الرتب التي بلغها في العلم، ما هي مؤلفاته، ما هو نتاجه العلمي، من طلابه، من شيوخه، أين ترجمتك أيها النكرة، أين ترجمتك، أين حياتك العلمية، أين شيوخك. فلا تضيع نفسك أيها الشاب وراء المجاهيل والنكيرات، إنما خذ عن أهل العلم ممن عرفوا بالعلم الناصع النقي. حرام عليك أن يضيع عمرك فتتبع الأمر حسرات، إياك أن يضيع العمر. أقبل على علم صحيح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على ما كان عليه السلف الكرام. أما هؤلاء فلم تقم لهم فيما مضى دولة، ولن تقم لهم فيما بقي من العمر دولة. من القائل؟ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلما ظهر لهم قرن قطع. فلا تضيع نفسك وراء المقطوعين.